بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي حلقة ثالثة من مقرر مهارات الاتصال. نبدأ بما انتهينا منه في الحلقة الثانية. احنا تحدثنا عن أنواع التشويش، وإذا كانت عملية الاتصال تتعرض لهذا القدر من التشويش فماذا نفعل؟ كيف نتغلب على التشويش؟ يمكن بعدة وسائل التغلب على التشويش، من خلال تكرار الرسالة. كلما اعتقد المرسل أن هناك عمليات إعاقة، أن هناك تشويش يمكن أن يحدث يعيق عملية الاتصال بشكل أو بآخر، فالأفضل له أن يكرر الرسالة بأساليب مختلفة. فإذا كانت العائق الرئيسي اللغة فهو يستخدم تعبيرات مختلفة، إذا كان العائق الرئيسي ربما يكون في الوسيلة فيحاول أن يستخدم أكثر من وسيلة. والتكرار حتى لو وصلت الرسالة أصلا واضحة، فالتكرار إذا أتيح وإذا أمكن فهو يؤكد الرسالة ويوضحها، لكن إذا كان هناك عوائق فالأفضل أن تكرر الرسالة. ولذلك في عمليات التوعية، في عملية الحملات الإعلامية للتوعية بقضايا معينة، نلاحظ أنها تستخدم وسائل إعلامية كثيرة، تستخدم عبارات كثيرة، تستخدم تقنيات مختلفة. الهدف من هذا هو التغلب على المعوقات، التغلب على عناصر التشويش، التأكد من أن الرسالة وصلت إلى أكبر قدر ممكن من الناس، التأكد من أن أكبر قدر من الناس فهم الرسالة كما أرادها المرسل. أن الأفكار والمضامين الموجودة في ذهن المرسل وصلت إلى المتلقي كما أرادها المرسل تماما. فهذه أفضل وسائل للتخلص من التشويش: التكرار، التكرار بأساليب مختلفة، التكرار بقنوات ووسائل مختلفة، يساعد كل هذا على التغلب قدر الإمكان على التشويش، وإن كان قدر ما من التشويش سيبقى عائقا ومؤثرا على الرسالة العامية. رجع الصدى واحد أيضا من أهم العناصر التي تصاحب عملية الاتصال في كثير من الأحيان. ماذا نقصد برجع الصدى؟ الأفضل أن نسمي الصدى ولا نسمي رجع الصدى، لكن المصطلح المنتشر في الكتب الإعلامية وكتب الاتصال هو رجع الصدى، لأن في اللغة العربية الصدى هو رجع، الصدى هو الصوت الذي تسمعه حينما يصطدم صوتك بحائط أو بجبل أو شيء من قبيل، يعود الصوت إليك مرة أخرى وتسمعه. فأخذت هذه الفكرة من ماذا كانت ردة فعل المتلقي تجاه الرسالة، هذا المقصود برجع الصدى. ماذا كانت ردة فعل المتلقي، ماذا كيف تفاعل المتلقي مع الرسالة؟ النقطة الأولى: هل وصلت الرسالة ولا لا؟ أنا لا أستطيع أن أعرف هل وصلت الرسالة أو لا إلا إذا حاولت أن أقيس صدى الرسالة عند المتلقي. فالخطوة الأولى من دراسة الصدى هو أن أتأكد أن الرسالة وصلت، ولذلك تقوم وسائل الإعلام بالذات والجهات المعنية بنشر أفكار معينة أو توعية بقضايا معينة، يكون من بين برامجها، من بين خطاتها الاستراتيجية، هو قياس الصدى الرسالة لدى الجمهور المتلقي. الصدى قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي، قد يقبل وقد لا يقبل، قد يفهم وقد لا يفهم الرسالة، لكن المهم أنه أني أعرف ماذا حصل، كيف، ما هي ردة الفعل، سواء إيجابية أو سلبية، يعني قد يوافق على الفكرة أو قد لا يوافق، لكني لابد أن أعرف. كل هذا يسمى رجع صدى. فإذا طرحت فكرة الهدف منها إقناع الناس بالتدخين فقد يقتنع وقد لا يقتنع، المهم أني لابد أن أعرف هل حدث هذا أو لم يحدث، ما الذي حدث تماما. قد يكون رجع صدى فوري حينما أتحدث مع أستخدم عملية اتصال فورية مباشرة، فعادة يكون رد فعلها فوري، فأنا حينما أطلب من شخص طلب أو أعطيه فكرة أو أشرح له رأي فأعرف وجهة نظره، أعرف ردة فعله مباشرة في نفس الموقف. وأحيانا يكون المتلقي رجع الصدى مؤجل، لا أستطيع أن أعرفه الآن، يحتاج إلى أن أقوم بدراسات أو أنتظر حتى تأتيني ردود أو شيء من هذا القبيل. أحيانا لا أعرف رجع الصدى إلا بعد فوات الأوان أحيانا، فحينما يشرح الأستاذ الدرس والمحاضرة ولا يحاول أن يفهم أو يتلقى تفاعلات الطلاب وردود فعلهم ورجع صدى ما يقوله عليهم، ثم يكتشف في الاختبار أنه رجع الصدى كان سلبيا. أيضا قد يكون مباشر، عادة الفوري مباشر، فحينما أتحدث مع شخص مباشرة فيأتيني رد فعله مباشرة، وأحيانا يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى دراسة. في وسائل الإعلام مثلا ردود الفعل عادة لا تأتي مباشرة، إنما تأتي عن طريق دراسات، بل أحيانا أجهزة مراقبة توضع في التلفزيونات من أجل المراقبة بالاتفاق مع الجمهور يعني لدراسة ردود فعل الناس ومعرفتها، وكذلك قياسات الرأي العام. في معظم الأحيان الدول التي تقوم بقياسات الرأي العام، مؤسسات يعني وغيرها، هدفها معرفة ردود فعل الجمهور وصدى هذه المواد اللي تبث وهذه الرسائل اللي ترسل على الجمهور. فالوظيفة الأولى لقياسات الرأي العام هي في الحقيقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام ورسائل الاتصال، هي معرفة ردود فعل الجمهور أو صدى الرسالة على هذا الجمهور المستهدف. أخيرا الأثر. في الواقع من أهم عناصر الاتصال في الغالب، ومع ذلك نحن وضعناه كعامل ثانوي، رغم أنه في بعض الناس قد يرى أنه عامل، أنه عنصر ليس ثانوي، أنه عنصر أساسي، أنه كل رسالة تهدف إلى التأثير بشكل أو بآخر، لها هدف معين. فالأثر هو الهدف الذي يريد المرسل أن يحدثه في المتلقي. لماذا أصلا قمت أنا بعملية الاتصال؟ لابد أن يكون لي هدف معين. والأهداف تنقسم إلى ثلاث مراحل إذا جاز التعبير، يعني مرحلة سطحية ومرحلة أعمق ومرحلة أكثر عمقا، ولذلك كل واحد من هذه الثلاث يعني كلما زاد عمقا زاد صعوبة تحققه. فقد يكون هدفي من الرسالة هو إيصال معلومة فقط، فحينما أقول أنه ترتفع جبال الهملاي مثلا 3000 متر أو 5000 متر أقولها لشخص ما، لا يعنيني إلا أنه تصل إليه هذه المعلومة، هل يصدقها أو لا يصدقها، هو لن يذهب ليتسلق الجبل، والفكرة كلها مجرد معلومة عامة ثقافية لا تؤثر فيها حياتنا، ولا يعنيني هل يصدق أو لا يصدق أو يفهمها حتى أو لا يفهمها إلى آخره. فقدر كبير من ما تبث وسائل الإعلام مثلا، وقدر كبير من العمليات الاتصال اللي تجري بين الناس في حياتهم العادية، ينحصر هدفها في إعطاء معلومات، والمعلومات لا تعني لازم معلومات ثقافية ولا معلومات معينة، أي حتى سالفة حدثت أو حدث في شيء حدث في الطريق أو في الشارع وأخبر به من حولي. فهذا الهدف من عملية الاتصال هو إيصال هذه المعلومة، وليس لها عواقب أخرى وليس لها تفاعلات أخرى. هذا نوع من أنواع الأهداف. الأكثر والأعمق هو أن يكون لدي هدف في أن أؤثر على آراء هؤلاء الناس الذين أقوم بعملية الاتصال معهم، هدفي أن أغير آراءهم، أن أقنعه بموقف معين، أقنعه بأن يتبنى رأي أو أن يترك رأي، أقنعه بأن هذا السلوك خاطئ أو هذا السلوك حسن. ففي عمليات التوعية بأضرار التدخين مثلا أو بأهمية الحصول على تصريح في الحج أو أهمية الالتزام بالأنظمة أو شيء من القبيل، الهدف ليس فقط إيصال معلومات، إنما الهدف الإقناع، الهدف تغيير الرأي، تبني آراء جديدة، أحاول أن أجعل المتلقي يتبنى آراء معينة ويغير آراء ربما عنده قناعات عادات. هناك ناس كثيرين لديهم عادات وتقاليد سيئة ضارة، مثلا عادات تتعلق بالإسراف أو تتعلق بقيم كثيرة، وعادات وتقاليد موجودة في بعض المجتمعات سيئة، وكان مجتمع يعني أسير لهذه العادات، فبعض الجهات الإعلامية وغيرها والحكومية تبذل الجهد لتغيير هذه العادة. فالخطوة أن في هذا الدور أني أقنع المتلقي بأن هذه العادات سيئة يجب تركها، وهذه العادات حسنة يجب تبنيها، وهذا السلوك أفضل من هذا السلوك وإلى آخره. الخطوة الثالثة الأعمق والأصعب هو تغيير السلوك، ليس فقط الإقناع بأن هذا حسن وهذا سيء، ولأنه كثير من الناس قد اقتنع بأضرار التدخين لكنه لا يتوقف عن التدخين. وأنا حققت الهدف الأول وهني أوصلت لمجموعة من المعلومات عن أضرار التدخين وأرقام وأحصاءات، ثم وصلت إلى الهدف الثاني وهو أنه فعلا اقتنع داخل نفسه بأن التدخين ضار بالصحة، لكنه لم يمتنع عن التدخين. فالأصعب والأعمق هو أن أقنع بأن أجعله فعلا يقتنع يقلع عن التدخين ويتوقف عن التدخين نهائيا. الناس كثيرا جدا يقتنعون بآراء ومواقف لكنهم لا يطبقون إذا كانت تتطلب تطبيقا، هذا المسألة أصعب بكثير. ولذلك في كثير من الأحيان نفشل في تحويل قناعات الناس إلى سلوك، يعني حتى إذا أفلحنا في تحويل تغيير قناعات الناس وآرائهم نفشل في تحويل هذه القناعات إلى سلوك، بالذات إذا كان السلوك راسخ، السلوك السلبي راسخ، أو السلوك الذي نريد تطبيقه صعب. ناس كثيرين جدا يؤمنون بأهمية الصلاة ويهمون بأهمية الصلاة مع الجماعة في المسجد، ومع ذلك يصلون في بيوتهم بسبب أنه لم يصل تصل القناعة إلى حد تغيير السلوك. هذه باختصار هي عناصر الاتصال الرئيسية وعناصر الاتصال الثانوية المصاحبة لعملية الاتصال. وأعيد بأن هذه العناصر أحيانا تكون موجودة كلها وأحيانا يكون بعضها غير موجود، العناصر الثانوية، ولكن عملية الاتصال تتم. والتشويش مثلا واحد من العناصر التي يجب أن لا يكون موجود، كلما كان موجود كان أسوأ، بينما العناصر الأخرى بالعكس كلما كانت موجودة كان أفضل لعملية الاتصال. ننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع الاتصال، ويمكن أن نقسم أنواع الاتصال عدة أقسام حسب عوامل مختلفة. فهناك أقسام أنواع الاتصال حسب اللغة المستخدمة، وأنواع الاتصال حسب الجمهور، حجم الجمهور. فمن حيث الاتصال من حيث اللغة المستخدمة قسمناه إلى قسمين رئيسيين، قسم يستخدم الألفاظ وقسم لا يستخدم الألفاظ. قسم يستخدم اللغة المنطوقة، لغة الكلام سواء منطوقة أو مكتوبة، وقسم يستخدم الإشارات. ونحن قلنا في بداية التمهيد في الحلقة الأولى أنه كل هذه الاتصال اتصال في اللفظ أو بالإشارة، ولذلك نقسمه من حيث اللغة إلى هالقسمين الرئيسيين، قسم يستخدم اللغة لغة الكلام، وقسم لا يستخدم لغة الكلام، لا يستخدم لغة الإشارة. الإشارات القديمة كما ذكرت الدخان والنار والطبول والأصوات، والإشارات الحديثة إشارات المرور واللوحات الإرشادية المنتشرة في كل مكان، واللغة الإشارة لا تغني، اللغة المنطوقة لا تغني إطلاقا عن لغة الإشارة، لأنها في مواقف كثيرة جدا وفي حالات كثيرة جدا أحتاج إلى لغة الإشارة، بل في حالات كثيرة لا أستطيع أن أستخدم اللغة المنطوقة. ومن أظرف ما رأيت في هذا النوع برنامج عن قرية في اليونان، قرية جبلية أهلها يشتغلون برعي الغنم معظمهم الرجال، والانتقال من مكان إلى مكان صعب، فكانوا يتواصلون عن طريق الصفير. لديهم صفير، أنواع نغمات من التصفير كل واحدة تعني شيء. ورأيت مشهد امرأة توصي زوجها بأنه وهو عائد من الرعي يذهب إلى سوق القرية ويشتري الأغراض، عدة أغراض معينة، وتكلمت بكل وضوح، يعني أنا لم أفهم شيء لكن هو فهم بكل وضوح ماذا تريد، لأن الصفير يصل إلى مدى أبعد من الكلام، وهذا في هذا العصر الحديث وليس في العصر الحجري. فلغة الإشارة موجودة إلى اليوم، في حالات كثيرة نستخدم لغة الإشارة فقط، في حالات كثيرة نستخدم لغة الإشارة مع اللغة المنطوقة، نحن نتحدث ونحرك أيدينا ونحرك وجوهنا ونعطي تعبيرات بالوجه معينة، ابتسامة أو عبوس أو إنكار، نعطي نغمة إنكار في الصوت حتى. كل هذه وسائل اتصال غير لفظية، ليست كلمات لغوية، إنما توصل أفكار وتساعد أحيانا اللغة المنطوقة، وأحيانا تتناقض مع اللغة المنطوقة، أحيانا أضطر إلى أن أقول كلام منطوق في يقول شيئا، لكني أظهر للشخص بتعبيرات وجهي أنني مضطر إلى هذا أو غير قابل أو لست راضي. فأنا أوافق على أن الطالب يخرج مثلا من الفصل، لكني أعطي حركة أو أعبر بوجهي بطريقة توحي بأني متضايق جدا. النوع الثاني هو الاتصال اللفظي، ونسميه الاتصال اللفظي لأننا في مشكلة في تسميته، نسميناه الاتصال اللغوي. فكثير من الباحثين والكتب تتحدث عن اللغة بصفتها كل وسائل الاتصال بما فيها الاتصال الإشارة، فكل ما ينقل معنى يسمونه لغة، ولذلك يقول لغة الحيوان ولغة الإشارة، أحيانا يقول لغة الصم البكم اللي هي إشاراتهم. فمن ناحية اللغة تعطي المعنى العام، لكن هنا نفصل بين اللغة اللفظية اللي تستخدم كلمات لغوية واللغة غير اللفظية اللي هي الإشارات. اللغة اللفظية المنطوقة تنقسم إلى قسمين، اللغة المنطوقة ولغة مكتوبة، وكل واحد له استخداماتها وكل واحد له مميزاتها، وإن كانت كلها في النهاية لغة منطوقة تستخدم الكلمات اللغوية. لكن الكلام المنطوق له قنواته، له استخداماته، له مميزاته وسلبياته، والكلام المكتوب أيضا له إيجابياته وله سلبياته وله استخداماته أيضا. التقسيم الثاني لأنواع الاتصال هو الاتصال من حيث حجم المشاركين في عملية الاتصال. فبلا شك أن الاتصال يختلف سماته ومكوناته وإجراءاته العملية حسب حجم الجمهور المشارك فيه. ويمكن أن نقسم الجمهور إلى الاتصال الشخصي، أنواع نقسم الاتصال حسب الجمهور إلى هذه الأنواع: الاتصال الشخصي اللي هو وجها لوجه، فردين يتكلمون مع بعض، شخصين يتكلمون مع بعض، أو شخص أو ثلاثة في الحدود، يعني في مجموعة محدودة جدا من الأشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد، يمكن نسميه اتصال شخصي. هناك الاتصال العام، الاتصال عادة في محاضرات، في الخطب، في الجمهور محدود إلى حد ما موجود في مكان واحد، لكنه ليس فرديا أو شخصيا، كما قلنا خطب المساجد وغيرها، هذه من أنواع الاتصال الشخصي. المحاضرة في قاعة المحاضرات في الفصل الدراسي أيضا شكل من أشكال الاتصال العام. هناك الاتصال الوسيطي، وسمي الوسيطي لأنه يجمع بين الاتصال الشخصي والاتصال غير الشخصي، بمعنى أنه يتم عبر وسائل الهاتف مثلا، الرسالة المكتوبة لترسلها بالبريد أو الرسالة ترسلها بالبريد الإلكتروني. هذه فيها سمات من الاتصال الشخصي لأنه بين اثنين أو ناس محدودين جدا، لكنها ليس اتصال مواجهي، الشخص اللي يتصل فيه في الهاتف ليس مواجه لي. وهذا النوع أيضا من الاتصال له استخداماته وله مميزاته وله سلبياته، فكثير من الأحيان الإنسان يجد حرج في أن يتحدث مع الشخص مباشرة فيتصل به في الهاتف ليزيل هذا الحرج اللي يأتي من المواجهة الشخصية على أي حال. الاتصال الجماهيري النوع الثالث هو أضخم أنواع الاتصال من حيث الجمهور، لأنه ولذلك سمي جماهيري لأنه يتصل بالناس كلهم تقريبا. فالاتصال الجماهيري اللي يتم عبر وسائل الإعلام التقليدية، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، وهذا هذا كما قلنا له مميزاته وله سلبياته وله استخداماته وله جمهوره. أخيرا الاتصال الإلكتروني، هذا شكل جديد أو هو أحدث أنواع الاتصال، وإن كان كلمة إلكتروني فيها مشكلة مثل المشكلة اللي في كلمة لغوي أو غير لغوي. الاتصال الإلكتروني حتى الاتصال بالهاتف والاتصال اتصال الكتروني بشكل او باخر، لكن المقصود بالاتصال الالكتروني الان هو الاتصال بالتحديد الذي يستخدم الانترنت بالدرجه الاولى، لان الانترنت وسيله اتصال حديثه، وسيله اتصال ثوريه اذا جاز التعبير، قلبت تقريبا كثير من بديهيات الاتصال، وخلطت مميزات وسلبيات وعناصر كثيره في الاتصال، لانها وسيله تجمع الاذاعه والتلفزيون والصحافه والاتصال الشخصي والاتصال العام في وسيله واحده، ولذلك استحقت ان تكون شكل ثاني من اشكال الاتصال منفصل عن وسائل الاتصال الاخرى. ما مميزات وسلبيات كل نوع من انواع الاتصال؟ الاتصال الشخصي والاتصال العام يعني بينهم جوامع مشتركه كثيره، ولذلك نضعهم في خانه واحده. اهم مميزات هذا النوع من الاتصال هو انخفاض التكلفه، ففي الاتصال الشخصي يكاد يكون مجانيا في معظم الحالات، الا اذا اضطريت ان تاخذ تاكسي الى زميلك لتتصل به مباشره، لكن في الغالب العام ان الاتصال الشخصي مجاني، فانت تتكلم مع الشخص دون ان تدفع اي تكلفه، وكذلك الاتصال العام تكلفته قليله، فاما ان يكون شبه مجانيا كما في خطبه الجمعه، او يحتاج احيانا الى استئجار طاعه او اعطاء مكافاه للمحاضر او شيء من قبيل، لكن في النهايه التكلفة قليلة منخفضة. من أهم أيضا مميزات القدرة على استخدام اللغة المناسبة للجمهور في الاتصال الشخصي والاتصال العام إلى حد ما. أنا أعرف جمهوري محدد واضح، إذا كان اتصال شخصي فمع شخص معين أعرفه، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو كبير أو صغير، هل هو ما علاقة به، ما مدى ثقته بي، ما مدى التفاهم بيننا، ما مدى اللغة المشتركة بيننا والثقافة المشتركة والخبرة المشتركة، كل هذا أعرفه تقريبا بدقة إلى حد ما، فهذا يسهل علي استخدام اللغة المناسبة، ولا أقصد اللغة فقط اللغة العربية والإنجليزية، أقصد المصطلحات والأساليب والتعبيرات والترديد والتكرار المناسب للمتلقي. وكذلك الخطيب الجمعة حينما يلقي خطبة للمصلين هو يعرف أنه حتى لو كان أكثر من 1000 شخص هم مسلمين جاءوا لصلاة الجمعة، يعني ملتزمين بدينهم وإلى آخره، فأنا أعرف أني لا أحدث غير مسلمين ولا أحدث ناس يعني لا يلتزمون بالدين ولا يحضرون الصلاة. لا، في الاتصال هذا النوع من الاتصال ايضا انا استغل الاتصال غير اللفظي، استغله لتدعيم الاتصال اللفظي، فاستخدامي كما قلنا للتعبيرات الوجه وحركات اليد تساعد الاتصال اللفظي، وان كان هذا ايضا بعض انواع الاتصال تستفيد من هذا كالاتصال التلفزيوني مثلا، لكن في الاتصال الشخصي هذا الحميمية اللي يمكن تحدث بين المتصل والمرسل ميزة يتميز بها الاتصال هذا النوع من الاتصال العام والشخصي. سهولة قياس رد الفعل ورجع الصدى، سهولة تقدير مدى فهم وتلقي الجمهور لهذه الرسالة، فهل هو بدأ يتضايق، هل بدأ يتململ، هل لديه فكرة ملحة يريد أن يقولها لي، كل هذا ألاحظه مباشرة وأنا أتحدث. كلما زاد حجم الجمهور العام كلما قلت مميزات هذا الاتصال بالنسبة له، فالاتصال بين شخصين أفضل بكثير، يعني يتميز بهذه المميزات أكثر بكثير من اتصال بين 10 أشخاص، الاتصال في محاضرة أصعب، الاتصال في خطبة الجمعة في الحرم المكي في أكثر من 2 مليون شخص أحيانا تكون المسألة أصعب، بل أنه قد يتحول إلى اتصال جماهيري عام. أهم سلبيات الاتصال الشخصي والعام أنه قلة جمهوره، مهما كثر الجمهور فهو محدود لا يقارن بجمهور وسائل الإعلام والإنترنت، وهذا يعني أني إذا كان لدي جمهور كبير لا أستطيع أن أستخدم الاتصال العام في حملات التوعية وغيرها، لا أستطيع أن أستخدم الاتصال العام والاتصال الشخصي، أنا مضطر أن أتصل بملايين الناس. التأثير السلبي للتواصل الشخصي بين المتلقي والمرسل، حين يكون المرسل نفسه شخصيته غير مناسبة، متوتر، لغته توحي بالتعالي أو شيء من قبيل، فهذه العوامل أحيانا تكون إيجابية تساعد على تقوية الاتصال، وأحيانا تكون سلبية حسب طبيعة المرسل وطبيعة بيئة الاتصال. وبهذا نكون انهينا الحلقة الثالثة، ونواصل إن شاء الله الكلام في الحلقة الرابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.